الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وإذا كان السائرون إلى الله يعيشون لحظات استضعاف، فتشكو المنتقبة من الحرب عليها، ويشكو الملتحي من التضييق عليه، ويشكو الذي يريد أن يأكل الحلال من التضييق عليه، ويشكو الذي يريد أن يغض بصره من مشقة ذلك، وتنطلق الشكاوى، فإنه وفي الحقيقة هناك نقاط ضعف في خطة سير السائرين. لابد أن يفهم الإنسان أن له نقطة ضعف هي التي تملك هزيمة الإنسان، وإذا أتي من خلالها فإنه يهزم. إن قضية الهزيمة مقرونة بنقطة ضعف. تأملوا معي، حين تكون المنتقبة تواجه الحياة، فإن نقطة ضعفها ليست أن الناس بعضهم يحتقرها وأن وسائل الإعلام تصنع ذلك، ليست هذه نقاط ضعف، بل هذه نقاط قوة، لأن الله جل جلاله قد سن قدرا لا يتغير ولا يتحول، أن هناك سنة اسمها سنة الدفع. سنة الدفع أن يواجه الحق بمدافعة، أن يستضعف الحق فيشتعل العناد في قلوب أهل الحق. هذه هي قصة الدفع. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا من صيانة الأرض وصيانة دين الله في الأرض أن يسلط الله على أهل الدين من يحاول منعهم من التدين، وإن ذلك يجعلهم يتدينون أكثر ويثبتون أكثر ويحبون الحق أكثر ويلتزمون أكثر المدافعة. إذن فليست الخطورة أن يقال للملتحي خليك جنب الحيطة أحسن، إحلى لحيتك. ليست الخطورة أنه يهدد بالفصل من العمل إن لم يحلق لحيته، ليست هنا المشكلة. الخطر الحقيقي ونقطة الضعف الحقيقية هي حب الدنيا وإرادة الدنيا. كل الناس ممكن تقول لإنسان احلق دانك، ما احلقهاش، لحد ما يقف قدام المراية ويشوف شكله ويبدأ يفكر: هو أنا هبقى أجمل لو حلقت لحيتي؟ فإذا زين له ذلك هانت عليه، وتصبح هذه الشعارات التي كافح من أجلها في التواليت، بعد الحرب مع كل الناس، بعد الصمود، وجمعوا له العائلة، وجمعوا وأحضروا له شيوخ ينهونه عن إعفاء لحيته، وثبت وهدد في العمل فثبت. فلما مضت السنين ونظر في المرآة استحسن وجهه إذا أخذ من لحيته، وفجأة عم الشيخ لبس شورت برمودة وساوى دقنه ونزل يتمشى. الهوى وحب الدنيا. ازاي تقوم معركة علشان منتقبة مش قادرة، ممنوعة من بلاج، ممنوعة من شاطئ؟ ازاي فضحتينا، عرتينا ان انت متمسكة انك تحضري الفرح في نادي بيمنع دخول المنتقبات، كسفتينا. متمسكة ليه؟ متمسكة ليه بالنادي ده؟ متمسكة ليه بالبلاج ده؟ متمسكة ليه؟ هو ده. يبقى اللي مش عايز تلبس النقاب وكل الناس بيقول لها يعني اجمدي وجدعاني، مش عايز تلبس النقاب ليه؟ دنيا، دنيا. مش خايفة ولا حاجة، دي هي اللي بتحب الدنيا. اللي عارفة ان القرار في البيت هو اللي يرضي ربنا وهو الخلاصة في حجاب المرأة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. لأن الخروج مظنة التبرج، وأن مجرد خروجك من البيت تبرج، من التبرج، مظنة التبرج هيورطك في التبرج. ما تخرجيش من البيت. إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان يعني إيه؟ يعني شغلها عنده، إدها كرنيه، تبدأ تزين في أبصار الرجال ما لا يراه زوجها، يعني أشياء مش حقيقية فيها يبدأ يزينها الشيطان في عينين الناس، يشوفوها أجمل من الحقيقة، يشوفوا فيها مفاتن مش موجودة فيها ولا حاجة. وكم زين الشيطان مسنات وعجائز، وكم زين الشيطان أطفال دون البلوغ من البنات وزينهن الشيطان، وكم زين الشيطان دميمات. لما تشوفوا متبرجة، وأعيذكم بالله من ذلك، لما تشوفوا متبرجة قولوا لها الشيطان تعب فيك قوي، الشيطان بذل مجهود كبير معاكي عشان يخليك فاتنة. الشاهد ان العلة الحقيقية ونقطة الضعف الحقيقية اللي بتحز اي انسان هي حب الدنيا. اللي يحب الدنيا يبقى ده نقطة ضعف. علشان كده خسارة الصحابة في يوم احد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: والله لم أكن أعلم أن منا من يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى إرادة الدنيا سر الهزيمة. إرادة الدنيا هي نقطة الضعف. لما الإنسان واقف على بعضه كده، نشكه منين؟ نجيبه منين؟ الدبوس نحطه فين يقع؟ ندور على حتة فيه اسمها حب الدنيا. علشان كده يصعب جدا على إنسان إن هو يضيع إذا ما كانش بيحب الدنيا. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما كان بيموت اجتمعوا حوله يلقنونه الشهادة، فكان يقول وهو يموت: لا بعده، لا بعده، لا بعده. يعني ايه؟ لا لا لا لا لا لسه شوية، لا لا لا لا لسه شوية. فخافوا عليه، بيقولوا له قول لا إله إلا الله، هو مش معاهم خالص، فهم فاكرينه بيرد عليهم يقول لهم لا لا لا لا لا لا لا لسه، لا لا لا لسه. فلما أفاق قالوا له: خشينا عليك. فقال: إنه الشيطان كان يقول لي: خلصت مني يا أحمد. فكنت أقول له: لا بعده، لا لا لا لا أنا لسه مصحصح لعدوتك. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. يبقى اللي مش بيحب الدنيا ما عندوش نقطة ضعف. الشيطان الرجيم ما لقاش في الإمام أحمد نقطة الدنيا. ليه؟ علشان لما سألوا الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. ما فيش راحة في الدنيا. فلما كان الراجل ده قال الكلمة دي، ده معناه إن هو ما فيهوش نقطة الضعف حب الدنيا. شافوه لابس نعل مقطوعة، شبشبه مقطوع، قالوا له نجيب لك جزمة جديدة. فقال إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ونعل دون نعل، وإنما هي أيام قلائل. هانت خلاص، إحنا مروحين، إحنا مروحين، هنقعد نعمل إيه؟ لسه هنشتري جزمة؟ ده إحنا مروحين. لسه هنجيب عربية؟ ده إحنا مروحين، دي بقى نجيب هناك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللي مأمن قلبه من حب الدنيا ما عندوش نقطة ضعف، لكن اللي عنده نقطة ضعف وبيتهز يراجع البند ده، هو البند ده اسمه نقطة الضعف، حب الدنيا. والمقام ده ابن القيم عليه رحمة الله يقول فيه: إنما تحصل الهموم والأحزان من جهتين، أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص، أحدهما الرغبة في الدنيا. قال الله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا في قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قيل أن السكر هو حب الدنيا. مش عارف تخشع في الصلاة، نقطة ضعفك حب الدنيا، ما تصليش وانت مش خاشع. وإذا كان، قالوا إيه بقى؟ وإذا كان الخمر هو سكر البدن فإن حب الدنيا، فإن حب الدنيا هو سكر القلب. قلب سكران، اللي بيحب الدنيا ده قلبه سكران، مش هيخشع ومش هيدوق الخشوع. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الدنيا أضر آخرته، ومن أحيا آخرته أضر بدنياه. من أحب الدنيا أضر آخرته، ومن أحب آخرته أضر دنياه. بس كده، أدي نقطة الضعف والموضوع وما فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى حديث نقطة الضعف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وحب الدنيا ده بيضيع. لما إنسان يحب الدنيا، شوف بص، أنا عملت استبيان كده يا جماعة كل أصحابي، وبدعوكم برضو إن أنتوا تقولوا لي الناس اللي ما بتصليش ما بيصلوش ليه. سألت واحد ما بيصليش، قال لي: بص أنا هقول لك بصدق. قلت له: أيوة أنا بدور عليك. قال لي: أنا لو قلت لما خلص اللي في إيدي وصلي يبقى مش هصلي أبدا. يا سلام، يا سلام على الكلام اللي مش هتلاقيه في الكتب. أنا لو قلت لما خلص اللي في إيدي هصلي يبقى أنا 100% مش هصلي. هو ده. وقصة لما خلص اللي في إيدي وصلي لسه واقع فيها واد من صحابي، بيقول إن هو الحمد لله مصلي وهو مجند في أحد البلاد، فالقائد بتاعه بيقول له: شايف السلاح ده؟ فهو القائد ده حاطط السلاح في المكتب وما فيهوش ذخيرة، والخزنة بتاعت السلاح هو شايلها من السلاح. ما يعرفش انه هو مش قاعد على المكتب، جه واحد تاني قاعد مكانه وحط الخزنة في السلاح. فالراجل ما يعرفش ان السلاح فيه خزنة، فهو عارف ان السلاح فاضي، متخيل كده. فطلع سلاحه بيقول له انت شايف الطبنجة دي؟ دي خطيرة الطبنجة دي يا ابني. الواد صاحبي ده واقف اول مرة في حياته يأخر صلاة العشاء، قال لما خلص اللي في ايدي ابقى اصلي، لما خلص اللي في ايدي ابقى اصلي. اتعلق بالدنيا شوية، الدنيا خدته شوية، نقطة الضعف جه منها شوية، واقف مع القائد بتاعه وبيقول له سبحان الله الطبنجة دي خطيرة جدا، انت عارف بص بتتعمر من هنا وبعدين تدوس على الزناد كده تضرب طخ، ضرب وخرجت الطلقة. عارفين الطلقة جت فين؟ أقول لكم بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا يا رب. الراجل واقف وبيحب الأخ ده، صحاب متصاحبين، هو متواضع إن هو بيتكلم مع واحد مش من مستواه ومش من رتبته، فبيقول له أنت شايف الطبنجة دي تتعمر كده وتضرب منها الطلقة تخرج كده، وقام دايس على الزناد خرجت الطلقة جت جنب دماغ الولد ورشقت في الحيطة، وهما الاتنين وقعوا في الأرض وانهاروا من البكاء. ويمسكوا يقول له فيك حاجة؟ حصل حاجة؟ ازاي الطلقة دي خرجت؟ السلاح بتاعي فاضي ما فيهوش طلقة. وصاحبي بيقول ما كنتش صليت العشاء، وطول عمره مصلي وبيعبد ربنا، ساب الصلاة مرة كان هيموت فيها، ويبعث تارك صلاة. اللهم قنا حب الدنيا، اللهم لا تعلق قلوبنا بالدنيا. كفاية تقول سوف بقى، مفيش سوف، الموت أقرب بكتير، كان حيتفرتك اهو، كان حيتفرتك في لحظة. يبقى حب الدنيا والتعلق بيها خطر، خطر على الإنسان، خطر لدرجة الموت، خطر لدرجة سوء الخاتمة، خطر لدرجة ان هو بيعرض الإنسان للمقت. وروي أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ فقال كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. بس هذه الدنيا، هذه الدنيا وما فيها. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من غلبت عليه الشهوة لحب الدنيا ألزمته العبودية لأهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. هو ده، من عصى الله بشيء عوقب به ولا بد. يا دنيا من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. يعيش طول عمره يتهد حيله في خدمة الشغل، وفي الآخر يجي مدير جديد صغير من دور ولاده يجي مكانه أو يجي فوقيه ويلبسه تهمة ويمشي مفضوح بعد ما خدم عمره كله الشغل. قلت لحضراتكم إن أنا زرت دار أيتام قريب، فكنت قاعد مع أحبابي في الله السويسة الطيبين ربنا يكرمهم، وأنا بحيي رجال السويسة والأمهات الفاضلات في السويس ربنا يكرمكم ويرضى عنكم، ما قالوا لي لما تبقى في التلفزيون قول لنا السلام عليكم ربنا يرضى عنكم يا رب، أنا بحبكم في الله ومتشكرين على إكرامكم. كان في اللقاء في دار مسنين، فواحد بيقول لي أنا بنيت بيت، والبيت اللي بنيته ده اديت للبنات زي الأولاد كمان، اديت للبنات شقق زي ما اديت للولاد شقق، اديت للبنات شقق. وبعدين الولاد كبروا، كل واحد ساكن في شقة، وقالوا لي مش عاوزينك. قلت له مش عاوزينك منين؟ قال لي بيقولوا له مش عاوزينك في البيت. قلت له بيت مين؟ قال لي بيتي اللي انا بنيه، بيتي اللي انا بنيه ولادي مشوني منه. انتوا متخيلين الراجل ده كم مرة حرم نفسه من حاجة عشان يحوش؟ متخيلين الراجل ده اخد اوفر تايم وقعد وقت اضافي في الشغل قد ايه طول حياته عشان يبني بيت؟ متخيلين؟ انتوا متخيلين الراجل البسيط ده عشان يعمل عمارة عملها ازاي؟ العمر كله، وفي النهاية امشي مش عاوزينك. طب ليه مش عاوزينك؟ وقلت لكم القصة التانية بتاعت الأم اللي ابنها راح لها يحضر حفلة عيد الأم، دار المسنين قالوا له تعالى تعالى احضر حفلة عيد الأم. ولما راح حضر الحفلة وهو خارج قال لهم ما تتصلوش بيا تاني إلا عشان تقولولي إنها ماتت. آدي عيد الأم. شوف الست دي عملت إيه طول حياتها عشان الواد ده، وفي النهاية الولد بيقول إيه؟ علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام، وعشان أكبر من كده كمان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال تدرون من الرقوب؟ أنتوا عارفين مين اللي ما عندوش عيال؟ قالوا يا رسول الله الرقوب الذي لا يعيش له الولد، اللي كل ما يخلف ولد يموت، هو ده الرقوب. قال الرقوب كل الرقوب الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا، اللي ما ماتلوش عيال ده هو اللي هيجي يوم القيامة معهوش عيال. ازاي يعني؟ علشان يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وساعات الواحد يقول هو ايه اللي هيخلي الناس يقابلوا بعض أصلا؟ ما البشر كتير. انت مش ناسي ان انتوا طالعين من قبر واحد؟ مش القبر ده قبر العائلة؟ مش ملمومة العائلة كلها في قبر؟ لما يخرجوا يتداروا من بعض، يجري يسرع خطوته شوية عشان يجري من امه ويجري من ابوه، لحد ما الاب والام يلاقوا نفسهم كل واحد لنفسه لوحده معهوش عيال. لكن اللي مات له اطفال، اللي مات له عيال، يجي يوم القيامة، تقوم القيامة الوان ده ما يرضاش يدخل الجنة إلا مع عمه، واقف ما يرضاش يدخل الجنة إلا مع أبوه، أطفال المسلمين في الجنة، يقف مستنى أبوه وأمه عشان يدخلهم الجنة معاه. يبقى الرقوب اللي مات له عيال، اللي ما ماتلوش عيال، ياه أيوة. شوفهم يوم القيامة كده هتلاقي ده واقف بطوله كده، اللي كبر عياله وخلاهم كل ده مهندس وده دكتور وده وده وده، مش لاقي حد، كل واحد بيقول نفسي نفسي. واللي مات له أطفال واقف يوم القيامة حواليه عزوة بياخدوا بإيديه وبينجوه. شفت الدنيا عاملة ازاي؟ تدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. شوف الرواية الجميلة دي، الرواية المرعبة دي، بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ فيجلس. لما الموضوع يكبر بقى، لا لا لا لا لا، ده في ناس كتير هتسأله، فيجلس، يتقعد بقى الراجل ده اللي عليه حقوق كتير ده بقى يقعد ويتعمل عليه مزاد، فيجلس، ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فين الفلوس؟ مفيش فلوس، كل مال الدنيا، كل مال الناس، اظلم زي ما انت عايز. ولكن اذا جاء يوم القيامة سيطأ الناس الجبارين بأقدامهم. يوم القيامة مفيش ظلم، لا ظلم اليوم. يبقى قضية الدنيا والاستكثار منها هي دي نقطة ضعفك، خلي بالك بقى. فاكرين لما قلت لحضراتكم في اللقاء المجمع في ضيافة الأستاذ عمر الحنبلي موضوع ويعطينا على ذلك الجنة؟ أنا طلعت رحلة مع ناس، رحلة جامعية زمان، طلعت رحلة جامعية، فواحد قاعد جنبي قال لي احنا شايفينك يعني مش حابب الانشاد وموضوع السكتشات اللي بنعملها والكلام ده، ليه؟ قلت له عشان احنا المفروض نبقى احنا بقى الناس بتوع الذكر، مش لازم يبقى عندنا اغاني اسلامية، مش لازم يعني. فقال لي طب يجرى ايه لما تغني ما بحبش حد الا انت وتنوي انها لسيدنا النبي؟ يا حلاوة، يا سلام، ده ايه الظرف ده؟ بيقول لي اغني ما بحبش حد الا انت وانوي ان انا بغنيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه ايه ده؟ لا طبعا ما ينفعش، لان الرسول عليه الصلاة والسلام، وانا بقول لكم الكلام ده بمناسبة ان في منتقبة عايزة تروح بسين حمام سباحة، وان في ملتحي عايز يطلع يصيف على بلاج في مكان فيه اختلاط، وانا عارف ان في فرص حلال وفي فرص ما فيهاش اختلاط وفي فرص ما فيهاش معاصي، مش دي المشكلة. المشكلة ان القلب يشترط على الله ان انا لازم اخد حقي، ان انا مش معنى ان انا التزمت يبقى عندي كبت، لا انا من حقي يبقى عندي كذا، لا ابدا. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وانا بقول لك روح اتفسح وروح البحر واجروا فيلا فيها بيسين ماشي، بس ما يبقاش ده اكبر همك، وما يبقاش ده شرط على ربنا مش هنكمل السير الى الله الا لو دبرت لنا دي. لا، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما ارسل سيدنا معاويه في بعض المعارك، ارسل سيدنا معاويه لسيدنا عمر رساله يستاذنه في ركوب البحر. سيدنا معاويه بيقول لسيدنا عمر ائذن لي في ركوب البحر، فارسل اليه عمر رضي الله عنه وارضاه يقول له صف لي البحر. ايه ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما شافش بحر، ما شافش بحر يعني ايه؟ ما يعرفوش. بيقول لمعاوية رضي الله عنه وارضاه هو البحر ده اللي هو ايه يعني؟ البحر ده شكله ايه؟ اوصف لي البحر عامل ازاي؟ اتفضل اتفضل. علشان كده قلت لحضراتكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث عمن يأويه ليبلغ رسالة ربي، ويقول من يؤويني يبلغ رسالة ربي وله الجنة. انا مش عايز منكم ان انتوا تبقوا طالبين حاجة غير الجنة، مفيش بينا اتفاق ان انا هديكوا حاجة الا الجنة، فكنا نبايعه ويعطينا على ذلك الجنة. يبقى قوي نقطة ضعفك دي بقى والغيها بالجنة، وتطلع ايه الدنيا قصاد الجنة؟ تطلع ايه الدنيا قصاد الجنة؟ انا عايز الحلقة الجاية ان شاء الله اقول لكم بقى نقطة القوة، مش الحلقة دي نقطة ضعفي، اقول لكم نقطة قوتي. وانا بكلمكم عن نقطة الضعف النهاردة بقول لحضراتكم ان اذا كانت نقطة ضعفك الفلوس، تطلع ايه الفلوس دي قدام سوق المزيد لما يوم القيامة يبعث الإنسان فيمشي إذا دخل أهل الجنة الجنة لهم يوم كيوم الجمعة من أيامنا اسمه يوم المزيد، يسير فيه أهل الجنة فيأخذون من سوق الجنة ما يشاءون، عبي وبضع وخد على قلبك هدايا قد كده كأنك في هايبر ماركت كبير، وعبي عبي عبي من غير لا فلوس ولا فيزا ولا شيء. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الجنة. عايز إيه في الدنيا؟ نساء. عايز إيه في الدنيا؟ زوج. في الجنة يؤتى الرجل قوة 40، الرجال هتبقى جمال في الجنة، والمرأة في الجنة إنا أنشأناهن إن شاء. مراتك هتبطل نكد لو انت وهي دخلتوا الجنة، الحياة هتبقى جميلة لو ربنا دخلكوا الجنة. عبودوا ربنا سوا، ما تحوشوش كتير، حوشوا جزء من المال وحوشوا كتير فلوس تلوها في القبر، ادخروا للآخرة. علموا أولادكم ان تحوشت العمر بتضيع، والتحويشة الحقيقية في القبر للجنة. اصرفوا كتير في الحسنات وفي صنع المعروف، لا خير في هذا المال إلا من صنع به هكذا وهكذا. بحتر الفلوس، بحتر الفلوس، بحتر الفلوس في سبيل الله. اصرف اصرف في سبيل الله كل اللي انت عايزه في الجنة. عايز ايه؟ نفسكوا في ايه؟ نفسكوا في صحة؟ كل اللي اكلوا اكل العرسان، اللي ما كانش بياكل الحمام وبطارخ وجمبري وكلهم ماتوا صح؟ كل الرياضيين ماتوا. انا كل ما اشوف الراجل اللي ماشي على المشاية ده وماتوا هو ماشي على المشاية، واللي مات في ملعب الكورة، كل الرياضيين ماتوا، كل اللي خافوا على صحتهم ماتوا، كل اللي حوشوا حط فلوسه في البنك عشان ياكل ربا وعايش على الأرباح الربوية ومات من غير ما يستمتع بفلوسه الحلال. حاطط الحلال في البنك وبيصرف من الفايدة الربوية، ما تمتعش بحلاله وتمتع بالحرام، يموت يدخل النار مع أهل الربا وفلوسه الحلال ياخدها غيره ويتمتع بيها. اعملوا للآخرة، اجتهدوا للآخرة. الجنة أفضل من الدنيا وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وليس المراد من الزهد رفض الدنيا من الله سبحانه وتعالى، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أزهد البشر على الإطلاق وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. فليس الزهد بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الزهد أقسام، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشهوات وهو بحسب مرتبة الشهوة، وزهد في الفضول، وزهد في الناس، وزهد في النفس وهو من أكبر الزهد بحيث تهون عليه نفسه، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما يشغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد. يا ناس معاها فلوس وقلوبها مش جشعة، ويا ناس معاهاش فلوس وحتموت على الفلوس. فحب الدنيا مش ان انت يبقى معاك دنيا، حب الدنيا ان انت تضيع دينك بسبب الدنيا، انك يبقى عندك نقطة ضعف مستعد ان انت تفرط في دينك عشان خاطر الدنيا. قال عيسى عليه السلام: اعبروها ولا تعمروها. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله يقول: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل أو منهما معا. اللي إيمانه قوي مش هيبقى عنده نقطة ضعف في الدنيا. زود إيمانك، يلا شد حيلكم مع المصاحف، عايزين كلنا كل واحد فينا الأسبوع ده يشتري 20 مصحف، يحط 10 مصاحف في المسجد و5 مصاحف في البيت و5 مصاحف يوزعهم على العائلة. زود إيمانك عشان تعرف تزهد. فساد الإيمان يخلي فيه نقطة ضعف، وفساد العقل الناس اللي ما تعرفش يعني إيه متعة، هم دول أهل الدنيا. المتعة الحقيقية في الجنة. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.